الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين حديث متفق عليه، والحديث المتفق عليه من أعلى درجات الحديث الصحيح. هذا الحديث ورد في باب المحافظة على السنة، وحينما شرحته في مسجد آخر وجدت فيه قواعد مذهلة يعد أصلا من أصول الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. يمكن أن نقف على كل كلمة في هذا الحديث. الشيء الأول، الله عز وجل أمر أوامر ونهى عن أشياء، أمر بأشياء ونهى عن أشياء وسكت عن أشياء. فهذا الذي سكت عنه الله عز وجل لا ينبغي أن تسأل عنه. معنى ذلك أن الحقيقة الأولى، حقيقة الذات الإلهية، هي مصدر سعادتنا ومصدر أمننا ومصدر طمأنينتنا ومصدر أشواقنا ومصدر محبتنا ومصدر غنانا ومصدر قوتنا وسبب انتصارنا. هذه الحقيقة الأولى. كل شيء يقربك إلى الله أمرك النبي به، مهما بدا لك صغيرا، وكل شيء يبعدك عن الله نهاك الله عنه، وكل شيء لا يقرب ولا يبعد سكت عنه. فالشيء الذي أمر به يقرب، والشيء الذي نهى عنه يبعد، والشيء الذي سكت عنه حيادي لا يقرب ولا يبعد. لو وقفنا للصلاة، أخ لابس قميص سادة، أخ قميص مألم، أخ قميص بني، أخ قميص كحلي، أخ قميص بيج، ما في مشكلة. اختلاف ألوان هذه القمصان لا تقدم ولا تؤخر، ولا تزيد المرأة إقبالا ولا تبعده عن الله عز وجل، إلا إذا كانت ثيابه مخالفة للسنة. طبعا في أحكام للثياب، ليس الآن مكان، ليس هذا المكان أو ليس هذا الوقت وقت التفصيل بها. فعود نفسك، الشيء الذي سكت الله عنه ما سكت عنه إلا لحكمة بالغة، هذه الحكمة لا تقل عن ذكر غيره. ذكر شيء بحكمة بالغة، سكت عن شيء بحكمة بالغة. فهؤلاء الذين غاصوا في كتب الإسرائيليات ليعرفوا تفاصيل قصص القرآن وأسماء أبطاله وملابسات التي لم تذكر في القرآن، هؤلاء خالفوا هذا الحديث. وكنت أقول لكم دائما، يعني الله عز وجل حينما يذكر قصة في القرآن يذكرها لحكمة بالغة، يريد أن يعلمنا نموذج بشري، يقدم لنا نموذج بشري، يريد أن يقدم لنا قاعدة. قاعدة. أما حينما تطالب بالتفاصيل والجزئيات والملابسات، أنت أردت غير ذلك، أردتها قصة وقعت ولن تقع. أراد الله أن تكون هذه القصة قاعدة. فحينما يسكت الله عن شيء لا ينبغي أن تسأل عنه، لأنه لا جدوى من السؤال عنه. أستاذ في الجامعة أراد أن يعلم طلابه في كلية الاقتصاد درسا بليغا في عوامل التجارة الناجحة، فقال لي صديق أحبه كثيرا على قرب مني اشترى محل تجاري في مكان ازدحام الأقدام، أعطى أول قاعدة، وانتقى بضاعة أساسية في حياة الإنسان، أعطى القاعدة الثانية، وانتقى من هذه البضاعة أجود أنواعها، هي قاعدة ثالثة، وما باع دينا، هذه قاعدة رابعة، وأحسن معاملة الزبائن، هذه قاعدة خامسة، ولم يخالف القوانين النافذة، هي قاعدة سادسة. قال فنجحت تجارته وربح أرباحا طائلة وعاش وتزوج واشترى بيتا ومركبة وكان في بحبوحة في أمره. طالب صفا صفا صفا. هذا الذي حدثنا الأستاذ عنه يا ترى أبيض لما أثمر؟ وقام رفع أصبعته ومحسب حاله قاضي غرض، وفي شيء الأستاذ نسي يحكي. الأستاذ ما نسي يحكي، بس ما في أي علاقة بين البياض والثمار وبين نجاحه بالتجارة. قال لك محل بتزاحم الأقدام، البضاعة أساسية، النوع جيد، البيع نقدا، المعاملة طيبة، ما في مخالفة للنظم والقوانين السائدة. أستاذ هذا اللي حدثتنا عنه متزوج؟ موضوع ثاني. شو اسمه؟ شو اسم أولاده؟ شوف الأستاذ يعطي درس في الاقتصاد، مو أستاذ مو حكواتي، يعطي درس في الاقتصاد، عطاك حقائق، عطاك قوانين، عطاك أسس. فحينما تبحث عن تفاصيل لا تقدم ولا تؤخر ولا تضيف شيئا على مغزى القصة، أنت سألت عن شيء سكت عنه لحكمة بالغة. فعود نفسك اللي الله ذكره بذكره. أستاذ بالجنة بيجي سؤال، بالجنة يعني هي الزوجة المؤمنة ما لها حوري؟ لا تهك الهمة، لا تهك الهمة. الله عز وجل ذكر شيء عن الجنة، ما ذكر كل شيء، ذكر شيء ولم يذكر كل شيء، ذكر شيء محبب إليك مرغب بس ما استخطى كل شيء. واحد ماشي بالطريق ليصل لقصر في كل شيء، وقف لن أتابع السير، كم غرفة القصر؟ طيب أنت إذا كان سرت إليه ودخلته تعرف كم غرفة. فهذه الوقفة ثم الأسئلة الكثيرة جدا والتي لا معنى لها والتي تعيق سيرك إلى هذا القصر، هذه أسئلة غير حكيمة. فأول نقطة دعوني ما تركتكم، اللي ذكره الله عز وجل وذكره النبي هو قمة في الحكمة، والذي نهى عنه قمة في الحكمة، والذي سكت عنه قمة في الحكمة. يعني مرة الإمام أحمد بن حنبل أكبر حجة ملكها في موضوع خلق القرآن، هل تكلم النبي في خلق القرآن؟ قالوا لا. هل تكلم أصحابه؟ قالوا لا. هل يليق بالنبي أن يكتم عنا علما؟ قال لا. هل يؤخر بيان الوقت إلى غير وقته؟ قال لا. إذا الموضوع ما له علاقة، ولا يقدم ولا يؤخر ولا يجدي. عود نفسك المنهجية في التفكير، العمل المجدي، الشيء العملي، الشيء الذي يرقى بك. فافتح الكتب التثبت لاقي إسرائيليات واسم زوجة العزيز وماذا فعل يوسف بعد أن انتهت القصة، تزوجها أحبها أم لم يحبها. يسألون عن أشياء سكت عنها القرآن وسكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام. دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. صفان قال لك هي الكنزة صنع الكفار، أنا بجوز ألبسها؟ ما في منع، ما في ولا نص يمنع أن ترتدي ثيابا صنعها غير مسلم. فتقول له لا بجوز يا ابني، بس حرام كفار هذول، لا تلبسها، القيها بالقمامة خلصنا. يعني في تعنت، في تطرف، في مبالغة، في مزاودة موجودة للمسلمين. يقول لك يا أستاذ أنا في حبة سمسم بين أسناني برمضان، يا ترى فطرت؟ بيكون عامل معصية ما بيتحملها جبل، أما سؤاله على حبة السمسم. التناقض العجيب، يدع مخالفة كبيرة ويدقق في شيء لا يذكر. دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الله عز وجل أمر اليهود أن يذبحوا بقرة، ما لونها؟ فاقع لونها، تسر الناظرين. ما عمرها؟ ما سنها؟ ما شكلها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. كلما أضفت سؤالا أضيف شرط بهذا الموضوع. فلذلك الأولى أن تكتفي بما ذكره الله وتكون عملي عملي. هلأ كل واحد منا والله لا أبالغ يعلم معلومات تزيد عن عمله بمليون ضعف، والله عز وجل لا يقبل إلا العمل، كلام ما له قيمة. فكان أصحاب النبي يقرؤون 10 آيات ويطبقونها. لو قرأت أنت 1000 آية قال له عظني ولا تطل، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال له أريد أخف منها، قال له إذن فاستعد للبلاء، قال له عظني وأوجز، قال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كفيت، قال فقه الرجل. تعجب أنه أعرابي بدوي يعني سمع آية كفته طبقها فدخل الجنة بها، بتلاقي تفوت عن شخص كتب من أرض للسقف هيك تطلع. ما في استقامة، ما في استقامة. ضربت مثال ما بعرف، لا تعدوا مبالغة. لو إنسان يحمل أعلى شهادة في الدين من أكبر جامعة، قلوا 200 مؤلف، قلوا مكتب فخم، وجاءته صحفية مثلا فملأ عينيه من محاسنها، وعنده آذن حاجب لا يقرأ ولا يكتب، لكن سمعان من شيخ أنه ينبغي أن يغض بصره عن الأجنبي، أم غض بصره بمقياس الأرض. هذا معه شهادة عليا، معه دكتوراه، هذا أحد أعلام الدين، هذا وحيد عصره فريد زمانه إلى آخره. أما هذا الآذن الحاجب يلي خاف من الله فغض بصره عنها، عند الله هو العالم، وهذا الذي ملأ عينيه من محاسنها عند الله هو الجاهل. بطولتك أن تعتمد مقاييس الله، لا أن تعتمد مقاييس البشر، أن تعتمد مقاييس الله عز وجل، هذه بطولتك. فإذا تطابقت مقاييسك مع مقاييس الله عز وجل فأنت من أسعد السعداء. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. تقعد مع شخص ما له هم إلا يعمل بين علماء موازنة، إذا كان فلان عالي وفلان غير عالي أنت شو إجاك؟ لا انتفعت ولا انضريت، تكلم بكلام ينفعك، عمل لك عمل طيب، قرأ قرآن، دل إنسان على الله، عاون مسكين، خدوم أرملة، عاون أولادك، عمل عمل ينفع. أما هذا العي، العي والله 4-5 الناس بالعي عايشين، همه يلاقي غلطة، همه ينتقد، همه يطعن، همه يقيم، مين أنت؟ أنت وفي على المسلمين، مين وكلك؟ تقيمهم وتوزع ألقاب الإيمان والكفر عليهم وتقول هذا ما منه خير، هذا جاهل، هذا ضايع، هذا شارد، مين كلفك؟ اتكلم كلام مجدي، كلام نافع. نعم، لسه ما بدأ الدرس. الدرس: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أجمل ما في هذه الفقرة من الحديث فاجتنبوه. لو قال يعني فدعوه، فاجتنبوه يعني اجعلوا بينكم وبينه هامش أمان. لو الله عز وجل قال حرم عليكم شرب الخمر، معنى ذلك بيعها ليس حراما وشراؤها ليس حراما والمتاجرة بها ليست حراما وأن تجلس مع شاربها ليس حراما وأن تمسكها بيدك ليس حراما، بس حرام أن تشربها. أما حينما يقول الله عز وجل فاجتنبوه، يعني يجب أن تدع بينك وبينها هامش أمان. وفي كلمة للسيد المسيح رائعة جدا يقول: ليس الشريف هو الذي لا يقع في الخطيئة، ولكن الشريف الذي يهرب من أسباب الخطيئة. دائما المؤمن عنده هامش أمان، عنده منطقة عزل. بموضوع الزنا إطلاق البصر دخل في المنطقة المحرمة، لسه ما زنى بس دخل في المنطقة التي تقرب من الزنا، يعني نهر عميق مخيف له شاطئ مائل زلق، شاطئ مستوي جاف. الأكمل أن تكون على الشاطئ المستوي الجاف، أما الشاطئ المائل الزلق هذا خطر، إذا وقفت عليه ممكن ما تقع بالنهر، بالمية تسعين تقع. من حام حول الحما يوشك أن يواقع. الآن أروع ما في هذا التوجيه أن تجعل بينك وبين كل معصية هامش أمان. هامش أمان الزنا ألا تطلق البصر في الحرام، هامش الزنا ألا تصحب الأرازل، هامش الزنا ألا تخلو بامرأة لا تحل لك، هامش الزنا ألا تستمع إلى مغامرات الزنات، هامش الزنا ألا تتابع ما ينبغي ألا تتابعه، هذا هامش الزنا. هامش مثلا المال الحرام، يعني إذا في مبلغ في شبهة دعه لله، خذ الحلال مئة بالمئة. وهذا هو الورع، الورع هو الذي يدع هامش أمان بينه وبين المعاصي. قال: فإذا نهيتكم عن شيء، ما قال فاتركوه، ماذا قال؟ فاجتنبوه، اجعلوا بينكم وبينه هامش أمان. هلأ في موضوع ثاني دخلنا فيه، المنهيات حدية أما المأمورات نسبية. كيف؟ أنا لازمني مستودع للوقود السائل، الدنيا على شتى، رحت صنعت مستودع، أهم شيء في هذا المستودع إحكامه، يعني وضعت في المستودع 1000 لتر، أغلقته، منعت عنه التبخر، لو غبت 1000 سنة ما بتنقص ولا ملي، هذا معنى محكم. في بالمستودع شيئين: إحكامه وتعبئته. تعبئته بقدر ما تستطيع، استودعك 1000 لتر معك حق 100 لتر عبي بمية، معك حق 200 عبي بميتين، معك ثمن 1000 لتر عبي على الأخير. فالتعبئة بقدر ما تستطيع. أما الإحكام، هل يجوز أن أقول الإحكام بقدر ما تستطيع؟ إن لم يكن محكما عبأته أو لم تعبئه سيان. لي صديق يعني بأيام عصيبة جدا جدا جدا، في أيام حرب قديمة، وكان في يعني أزمة وقود شديدة جدا، قال لي بعد أسبوعين اتمكنت أنه أطلب سيارة تعبئ لي مستودعاتي للوقود السائل. قال لي عبئ عبئ المستودع، وأنا كنت فرحي لا يوصف، ودفعت المبلغ عدا ونقدا وارتحت الحمد لله، أمنا الدفء بالشتاء كله. ثم فوجئ الرجل أنه حنفية المرحاض مفتوحة، فكل هذا المستودع صار في المرحاض. فإذا كان المستودع غير محكم، يعني إن استفدت إن عبأت أو ما عبأت سيان. الاستقامة حدية، الإحكام حدي، أما التعبئة نسبية. قال لك الله أنفق من مالك، تنفق بقدر ما تستطيع. قال لك صلي نفل، بصلي بقدر ما أستطيع. قال لك اقرأ القرآن، تقرأ جزء أو نصف جزء أو ربع جزء أو خمس صفحات أو صفحة، يعني بقدر ما أستطيع، بإنفاق المال، بالصلاة، بالصيام، اثنين وخميس، ثلاث أيام البيض، ما صمت، صمت بقدر ما أستطيع. الأوامر نسبية، أما المنهيات حدية. بتقول له إن شاء الله المستودع محكم، لك إن شاء الله تقبل منه. إذا كان صنعت مستودع عند إنسان قلت له ضبط، لك قول يا رب خده ومشي إن شاء الله ضابط، ما بتقبل منه الكلام، بتخانقه. اللي بالضبط في له مشكلة بيهرب بيسرب بينش، اللي إذا قال لك إن شاء الله ما بينش ما بتاخده، تحصل إياه. مو معقول تقبل مستودع غير محكم. وهذا الدين كذلك، بالمنهيات منهيات حدية، المأمورات نسبية، بس تفهم الحقيقة تطلع. بس تفهم أنه المنهيات نسبية، سيدي الله الله غفور رحيم، والله على قد ما بنقدر عم نستقيم الحمد لله. أنا غير محكم المستودع، لو عبأه بيفضى قد ما بنقدر، والله على طاقتنا، بدك زمن فساد شو بدنا نساوي، إن شاء الله الله بيغفر لنا. هي كلام العوام، يعني آخر مؤمن بالأرض بأصعب زمن، بزمن الفتن، مطالب أن يستقيم كما يستقيم الأنبياء. الاستقامة حدية شاملة. أما العمل الصالح، النبي هدايته عمت الخافقين، كل من اهتدى إلى الله بصحيفة النبي عليه الصلاة والسلام لهم أعمال كالجبال. فأنت بالاستقامة يجب أن تكون كالنبي. هذا كلام معقول يا أستاذ، هذاك نبي معك دليل؟ أي طبعا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني معقول أن طالب الطبيب الجراح الأول في العالم يعقم الإبرة، وهذا الممرض الناشئ باعتبار ممرض لا يعقمها؟ تأملوها أنتم؟ مستحيل. أقل ممرض بالأرض لازم يقوم بإجراءات التعقيم كما يفعلها أكبر طبيب في الأرض. هذا الدين، الاستقامة حدية والعمل الصالح نسبي نسبي قد ما بتقدر. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اجتنبوه أبلغ من فاتركوه، اجعلوا بينكم وبينه هامش أمان، كن في بحبوحة الأمن. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أمرك بالصدقة فأتي منه بقدر ما تستطيع. العمل الصالح نسبي والاستقامة حدية. والعمل الصالح الاستقامة أرضية العمل الصالح، والعمل الصالح لا يقبل إلا على أرض من الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بقي على كلمة استطعتم في تعليق لطيف. في بعض اللغات الأجنبية معاني تستنبط من النبرة. لا، في بعض اللغات علامات الترقيم جزء من النص، نحن القضية غير واضحة، أما الفاصلة، فاصلة منقوطة، اعتراض، استفهام، تعجب، نقطة، فقرة، أول كلمة بعد السطر، هي كلها مصطلحات دقيقة جدا تعني كل شيء في النص، تضيف على النص معاني دقيقة جدا. وفي ببعض اللغات النبرة تغير المعنى. حأعطيكم مثل، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، في فرق؟ الأولى بذل بعض الجهد، والثانية استنفاد كل الجهد. بالتعبير الدارج هذا قد ما بتقدر، بالثاني قد ما بتقدر، هي غير هي، بيطلع معنى من النبرة، معنى جديد. فكمان لعل النبي الكريم يقول فأتوا منه ما استطعتم، من باب التشديد واستنفاد المجهود. هذا الحديث رائع، دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لذلك الإنسان إذا صحب الأرازل تجرح عدالته. نحن مرة تكلمنا عن قضية العدالة، يقول عليه الصلاة والسلام من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. طيب، فإذا عاملهم فظلمهم، ووعدهم فأخلفهم، وحدثهم فكذبهم، فهو ممن سقطت عدالته، فقد حقوق المدنية لا تقبل شهادته. العلماء فرقوا بين سقوط العدالة وبين جرح العدالة. قال من صحب الأراذل جرحت عدالته، أن صحبة الأراذل دخلت بالهامش الذي ينبغي أن تدعه بينك وبين المعصية، دخلت بالشاطئ المائل الزلق. صحبة الأراذل في منطقة الشاطئ المائل الزلق. الحديث عن النساء جرحت عدالته، يعني الإنسان بيقول أهلي، أهل البيت، هيك هذا تعبير قرآني. أما في إنسان يتحدث عن زوجته، عن ميزاته، يعني الآخرون ليس لهم علاقة بهذا، ليس من المروءة الحديث عن ميزاته. أما من قلة المروءة ومن انعدام المروءة الحديث عن جمالها. فالحديث عن النساء يجرح العدالة، صحبة الأراذل تجرح العدالة، التنزه في الطرقات تجرح العدالة. يعني لا، والله جنة بلا ناس ما بتنداس. لو أخذت لمكان جميل جدا، في مناظر طبيعية، في أشجار، لكن ما انبسطنا، بدنا مكان في عجق. هذه صحبة الأراذل، الحديث عن النساء، التنزه في الطرقات، هذه تجرح العدالة. وفي تتمة به الموضوع، تطفيف بتمرة، يعني أيام بزلك بن غالي جدا أو شاي بورق شمينته، ورق كياس، باعك ورق الكياس بحق البن، تفصيف، هذا يجرح العدالة. أحيانا يضع الحاجة بكفة ميزان بقوة فبيطبش بإيمة رأسه، هذا ليس وزنا، هي قوة اندفاع، هذا مو وزن، قوة اندفاع. أحيانا في مروحة جاية على الميزان، هو منتبه للمروحة وقت ما بتجي على الكفة بحط الحاجة بكيل القماش، إذا كان عم يشتري كثير القماش عامل خط منحني هيك على المتر، إذا عم ببيع بيتم بشده حتى ينبزع القماش، بكيل القماش أثناء البيع مشدود، أثناء الشراء خيط منحني بيصير. هذا التبصيف، هذا يجرح العدالة. لسه في ناس بيساووا أشد من هيك، بيعطي البردقاني خمس حقن مي سيروم، بيعصب لك ياكل كاسة تعدي بردقاني واحدة لكاسة. هذا طبعا أساليب الغش لا تنتهي، لكن هذا الذي يجرح العدالة. تبصيف بتمرة، أكل لقمة من حرام، يطلع بإصلاته ربع وقت لبا مصفى يأكلون، أديش حق الكيلو بإيه. تبصيف بتمرة، أكل لقمة منوي يشتري لبا مصفى أو جبنة دوقنا إياها. طبعا أيضا من قاد برذونا، مربي كلب كبير فرحان فيه رابطه برسان خوف الناس منه، والله بعرف أخ ساكن البناية أولاده يعني معهم أمراض من الكلب مدخل البناية، شيء مخيف، كلب كبير طبعا صاحبه متفق هو إياه، بس أما البقية مو متفقين معه. من أطلق لفرسه العنان جرحت عدالته، هي السرعة الزائدة. من أطلق يعني بحكم يعني بالمنطق الإسلامي، إذا إنسان سرعته شديدة جدا لا تقبل شهادته، ليس المخاطر محمودا ولو سلم. من بال في الطريق يقول لك ملعون ابن ملعون، والله شيء مزعج. من بال في الطريق تجرح عدالته، من مشى حافيا تجرح عدالته، من أكل في الطريق تجرح عدالته. في شيء اسمه سقوط عدالة وشيء اسمه جرح عدالة. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني اجعل بينك وبينه هامش أمان. سبحان الله، في يعني في شهوات فيها قوة جذب، والله أعلم أية شهوة فيها قوة جذب تحتاج إلى هامش أمان، أية شهوة فيها قوة جذب تحتاج إلى هامش أمان. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. الآن فهمنا أن هناك شيئا أمرنا الله به، وأن هناك شيئا نهانا الله عنه، وأن هناك شيئا سكت الله عنه، سكت عنه لا نسيانا ولكن رحمة. ويبدو أن هذا الشيء المسكوت عنه حيادي، لا يقرب ولا يبعد، فأنت إذا سألت وضيقت وتعنتت تكون جلبت لحالك قيد أنت في غنى عنه. يعني مو مكلف البائع يسأل الشاري ماذا تفعل بهذه الحاجات، تبيع أنت صحون مو مكلف. أما إذا كان تعلم أن الصحون ذاهبة إلى مكان يعني معصية وإثم، موضوع ثاني هذا. أما أنت مو مكلف أن تسأل. الشيء الثاني، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. الملخص، المنهيات حدية، المأمورات نسبية، والدين أمر ونهي، ولا أمر ولا نهي، سكوت. فالأمر نفذه والنهي اتركه والذي سكت عنه لا تسأل عنه، هذا هو الدين. أما هناك أناس شددوا على أنفسهم ضيقوا فضيق الله عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. معنى ذلك أنت مخير، وأنت حينما تطيع الله فقد اخترت طريق الجنة، وحينما تعصي الله عز وجل اخترت طريق جهنم. والإنسان لا ينبغي أن يعتذر بالأقدار. من أنبأك أن الله قدر عليك ذلك؟ هذا كلام الشيطان. أنت مخير، وطريق الجنة واضح وطريق النار واضح. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ما كان الله ليظلمهم، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اليوم مر معنا بدرس الطاوسية أن الله عز وجل غفور. معنى غفور أنه يعفيك من العقوبة، ومعنى غفور أنه يستر عنك، يستر عن الناس ذنبك، ومعنى غفور أنه يستر عنك ذنبك وأنت في الجنة. هي معنى غفور. فالله عز وجل أعفاك من إنزال العقوبة وأخفى ذنبك عن الخلق، ثم أنساك هذا الذنب وحجبه عنك يوم القيامة. وهذه المغفرة ثمنها أن تستغفر. ضربت مثل: إنسان في عليه 30 مليون، بيته حقه 5 ملايين، سيارته 2 مليون، لو باع بيته سيارته ما بيوفي الدين. قال لك صاحب الدين، قال لك: قل لي سامحني أتنازل لك عن هذا الدين. كلمة هتكلفك كلمة تنجو من مصادرة ومن عذاب ومن شقاء. فسبحان الله، شيء عجيب أن المغفرة بيد الإنسان. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بالمناسبة، ما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، ما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك، ما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك، ما أمرك أن تستعين به إلا ليعينك. يعني لما أمرك أن تستعين به، لو أنه لا يعينك كلام ما له معنى صار. ما أمرك أن تستعين به إلا ليعينك، ما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والحديث الأخير عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الإسلام العظيم يلي هو رسالة السماء للأرض، والذي أسعد الخلائق كلها، يغدو رقص عند بعض الحلقات، وطرب عند حلقات أخرى، وأداة لكسب المال عند بعض الناس، وتجارة في الوحل عند فئة أخرى. من يعش بعدكم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإذا كنتم في هذا يعني الماء، الماء يجب أن يكون صافيا نقيا لا رائحة له ولا طعم له، فإذا صار الماء أسودا أسود ماذا تفعل؟ اذهب إلى النبع. وأوضح مثل نبع برد ومصبه، مياه النبع صافي عذبة، أما مصبه مياه آثمة سوداء، فتراكمات بدع خرافات خزعبلات اجتهادات انحرافات تأولات جهل تجارة تملق، أصبح الدين كما ترى. فإذا كنت في مثل هذا الزمان فارجع إلى الكتاب والسنة. قال وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. شيء ما فعله الصحابة، شيء ما درسه الصحابة، ما اختلف عليه الصحابة، ينبغي ألا نبحث فيه وألا نذكره وألا نختلف فيه. هكذا عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يعني والله أقسم لي بالله إنسان اللي يصلي يعني وضع الجهاز أمامه يصلي العشاء ويتابع المسلسل أثناء الصلاة، من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، يعني الصلاة شكلية، أما هذا الشيء لا بد من متابعته. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج في زمن الفتن، زمن أن تشغل المرأة الساحة كلها في الطريق، لو اشتريت يعني بضاعة تافهة جدا لا بد من صورة امرأة عليها، هذا سقوط للمرأة، أصبحت مرأة سلعة، أو أصبحت لترويج السلع، أصبحت لترويج السلع. فحينما يكون العصر هكذا، عبادة في الهرج كهجرة إلي. إن أردت أن تكون مهاجرا إلى الله ورسوله فاعبد الله في زمن الفتنة. كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا أو كائن هذا يا رسول الله؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمعروف بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يعني الآن بتركيا لا يمكن لطالبة أن تدخل الجامعة أو أي مكان حكومي بالحجاب، مستحيل. إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.